إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن حجة الوداع اشتملت على دروس وفوائد ومواعظ بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والمتأمل في هذه الحجة العظيمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر أمته في كل موقف يقف فيه بدروس ومواعظ، ينبغي عليه أن يحرص على هذه الدروس والمواعظ فيطبقها في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الهادي بهدى الله سبحانه وتعالى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وترشد ما يريد المسلم وما يجب على المسلم تجاه ربه سبحانه وتعالى. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعبد المرء ربه ويتقرب إليه بألوان الطاعات والعبادات. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة أنه أفاد الأمة أجمع بدروس عظيمة وأمور كثيرة، نبين بعضها كما ورد في الأحاديث. فمن أول دروس هذه الحجة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة وحده، وينبغي على الأمة أن تنساق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الحجاج: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر العظيم أن الواجب على المسلم إذا أراد أن يعبد ربه فلا يعبده بهواه أو عقله، وإنما يعبده بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدم على عبادة إلا إذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بطاعة إلا إذا كانت على نهج المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أوامر كثيرة، فننظر في الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعبادة ليست بهوى النفس أو العقل، وإنما هي ارتسام لمعالم نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأول درس تستفيد منه أنت في حياتك العملية أنك لا تقدم على طاعة أو عبادة إلا إذا كانت على نهج المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل عند الله تعالى إلا بشرطين اثنين، هما الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص لله تعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدرس الثاني فهو تثبيت دعائم دين الإسلام العظيم، وهو توحيد الله رب العالمين والنهي عن كل شرك يطرأ على العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن ربكم واحد، وألا إن أباكم واحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي استحق أن يخلق المخلوقات وحده ينبغي على كل عبد أن يصرف إليه العبادة والطاعة. فإذا كان الله تعالى خلق الخلق وحده ورزقهم وحده، وهو يميتهم وحده ويحييهم وحده ويدبر أمورهم وحده، فينبغي على المسلم أن يعبده وحده كذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوظيفة المسلم في حياته الدنيا أن يجعل طاقاته وعباداته لله تعالى، فلا يجعلها بملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل ما يدعى من دون الله تعالى من ملك مقرب أو نبي مرسل أو ضريح أو صنم أو ولي أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، عبوديته باطلة. وإنما العبودية والطاعة والعبادة تكون للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك من الدروس المستفادة في هذه الحجة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استوصى بالنساء خيرا، فأمر الرجال أجمع أن يستوصوا بالنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعلى ما في الضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجب عليه أن يستوصي بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال هذا الأمر الجازم، وأن الرجل ينبغي عليه أن يستوصي بامرأته وابنته خيرا، فما على العبد المسلم المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يفعل ذلك. وعليه كذلك أن يحافظ على امرأته وابنته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإذا كان العبد المسلم متزوجا ومعه بنتا أو بنتين أو أكثر من الأولاد، فهو يحاسب عن نفسه وعن زوجه وعن أبنائه. فإذا كان نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليحافظ المسلم على زوجه وعلى بنته، فإن أهل التحريش والفجور إنما يأخذون البنات والفتيات بكلمات رقيقة تسقطهن في الهاوية. فينبغي على المسلم أن ينظر في أخلاق بناته، خاصة وأن ينظر في من تصاحب، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر العظيم تجاه الرب الكريم سبحانه وتعالى. وكذلك من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاجتماع في الدين وعدم الفرقة فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن. وذكر فيها وأن تجتمعوا في دين الله تعالى ولا تفرقوا. فينبغي على المسلم أن يطبق هذا الأمر العظيم، فلا أحزاب ولا جماعات في الإسلام، وإنما هو حزب واحد دين الله رب العالمين، جماعة المسلمين. فلا أحزاب ولا جماعات تفرق الأمة، وإنما يقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تعالى كتابه المتين وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فينبغي على المسلم أن يطبق هذا في حياته، فلا ينحاز إلى جماعة أو حزب أو غير ذلك، وإنما يكون منهجه ويكون دعائمه وتكون تقواه وهداه تبعا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الدروس المستفادة في هذه الحجة العظيمة أن التقوى هي الميزان، فلا فضل لرجل أبيض على أسود، أو أبيض على أحمر، أو غني على فقير، أو وزير على وفير، إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم لآدم، وآدم من تراب، فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت التقوى هي الميزان، فاعلم بأن العبد لا يكون متقيا لله تعالى إلا إذا جعل بينه وبين محارم الله وقايا. فإن التقوى مجملة أن تعمل الطاعة وأن تنتهي عن المعصية، فإذا فعل العبد ذلك فهو المتقي لله تعالى وحده. وإذا كانت التقوى هي الميزان، فلا ينبغي على العبد أن يصرف نظره إلى الأمور الدنيوية التي فضل الله بها بعض الناس على بعض. فرب العالمين سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ويفطر هذا ويغني هذا قدرا منه وحكمة سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرجل لا يكون له منزلة عند الله بكثرة ماله أو ولده أو جاهه أو عائلته، وإنما يكون له منزلة عند الله بتقواه لله سبحانه وتعالى. وانظر في أوامر القرآن العظيم وقصصه، وكيف أن المال لا يغني عن صاحبه شيئا ولو كان من أقرب المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم. فاقرأ سورة المثل، وأن الله تعالى ذم عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا المال وهذا الولد لم يغني عنه عند الله شيئا، وإنما الذي يغني عند الله شيئا وله المنزلة العظمى والمنزلة الرفيعة هو تقوى الله سبحانه وتعالى، بأن يعمل العبد الطاعة على وفق نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينزجر عن المعصية كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الدروس المستفادة في هذه الحجة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حرمة الدماء والأموال والأنفس، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ فكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فشل. فليحذر العبد أن يقع فيما حرم الله تعالى وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن النفس محرمة على كل أحد. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس العبد محرمة على العباد أجمع، فلا يحل للعبد أن يغتاب أخاه المسلم أو ينم عليه أو يكذب عليه أو ينسب إليه قولا زورا، فضلا عن أن يتعدى عليه بيد أو قدم أو يتعدى عليه بجرح أو قتل، كل ذلك نهى عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم وحرمه في الأحاديث المتكاثرة. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم المال من إضاعته، فحرم إضاعة المال: أن تنفقه في الهباء بلا زمام ولا رباط، لأنك مسؤول أمام الله تعالى عن هذا المال سؤالين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر من بين الأربع المال، وذكر في المال سؤالين: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ إذا كنت تأتي بالمال من الحلال وأنت تجتهد وتتعب في جمعه وتحصيله، فليكن منك على ذكر أن تنفقه في الحلال، فلا تنفقه في السجائر مثلا أو فيما حرم الله مثلا، وإنما تنفقه فيما أحل الله تعالى لك. وكذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة أنه حرم النفس والمال والعرض، فلا يعتدي مسلم على مسلم في عرضه بأن يغتابه أو ينم عليه أو يأتي ما يأتي من قذف المحصنات عياذا بالله، وإنما يكون لسانه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم: قل خيرا أو اصمت، فلا تتكلم إلا بما يرضي الله، لأنك مؤاخذ عن كل ما تتلفظ به وتنطق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ودلك النبي صلى الله عليه وسلم على دواء لهذا الداء، خشية أن تتكلم بما لا يرضي الله تعالى، وهو الصمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، فمن صمت ابتغاء وجه الله وألا يتكلم إلا بما يرضي الله نجا في الدنيا والآخرة. فهذه بعض الوصايا والتعاليم والدروس التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن يوم عرفة له من الفضل والمنزلة عند الله تعالى الكثير والكثير، كيف لا وإن الله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه، فقال الله سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، والمشهود في قول أكثر المفسرين كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى هو يوم عرفة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم مخلوقاته، فأقسم سبحانه وتعالى بالزمان، وأقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالأوقات كثيرة، وأقسم بالأيام كما علم، فقال والعصر والشمس والضحى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وشاهد ومشهود، وليال عشر والفجر، إلى غير ذلك من إقسام الله تعالى ببعض خلقه وجنوده. واعلم يا عبد الله بأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كان المسلم يريد أن يقسم وأن يحلف تأكيدا على كلامه فإنه لا يقسم إلا بالعظيم سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر. فلا يحل لمسلم أن يحلف بالنبي أو الكعبة أو العشرة أو الأمانة أو الآباء أو نظر الأب أو الأم إلى غير ذلك مما يقسم به بعض من لا يعرف حكم هذا الأمر العظيم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر. فينبغي على المسلم أن يحافظ على لسانه قبل أن ينطق بكلامه، وإذا أراد أن ينطق فليتفكر فيما سيخرجه للناس من كلام حسن أو كلام قبيح، فإن كان كلاما خيرا فليقله كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلاما شرا فليمسك عنه لأنه مسؤول أمام الله تعالى. وكذلك من فضائل يوم عرفة أن الله تعالى أتم الميقات لموسى وأكمل الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقال المفسرون بأن العشر هذه هي عشر من ذي الحجة، وقال الله تعالى في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم الدين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فأكمل الله سبحانه وتعالى الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كما سأل اليهودي عمر: إنكم لتقرؤون آية في كتابكم، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله والساعة التي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية يوم عرفة في يوم الجمعة، وهذا يوافق هذا اليوم بقدر الله تعالى، فوافق يوم عرفة يوم الجمعة كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم عظيم أكمل الله تعالى فيه الدين. وكذلك من فضائل يوم عرفة أن الله تعالى يغفر لخلق كثير من عباده كما أغفر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يغفر الله سبحانه وتعالى لأكثر من عباده من يوم عرفة، أو كما أغفر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يوم عظمه الله وشرفه، ومن عظم وقدر ما عظم الله نال الخير والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكذلك من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله تعالى أنه ينزل عشية يوم عرفة فيباهي الملائكة بخلقه ويقول ما أراد هؤلاء، ثم يغفر لمن شاء من خلقه. فينبغي على المسلم أن يتعرض لرحمات الله تعالى ومغفرته في هذا اليوم العظيم من بعد العصر، وأن يجتهد وأن يقرع باب ربه بالدعاء وأن يتضرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وليعلم العبد أنه اجتهد واجتمع له ثلاث أوقات يستجيب الله فيها الدعاء، فمعك ثلاث فرص فلا تضيعها في هذا اليوم العظيم. فدعاء يوم عرفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل دعاء، أنه أفضل الدعاء. وحريص بالعبد أن يدعو وأن يقرع باب ربه لعله يستجيب منه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، وأكثر العلماء على أنها بعد العصر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له دعوة لا ترد، فيوم عرفة تدعو فيه عشيته من بعد العصر إلى المغرب، وكذلك ساعة الجمعة من بعد العصر إلى المغرب، ودعمة الصائم لا ترد. ينبغي على المسلم أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، إصلاح زوجة أو رزق بزوجة أو إصلاح أبناء أو سعة في الأرزاق أو مغفرة للذنوب أو دخول الجنان أو النجاة من النيران، إلى غير ذلك مما يشتهي العبد في دنياه وأخراه. فلا يفرط العبد في هذه الساعة العظيمة من بعد العصر إلى المغرب، وأن يجتهد وأن يقرع باب ربه بالدعاء عساه أن يستجيب منه. وكذلك من فضائل يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صامه يحتسب على الله أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. إذا كان صيام يوم واحد يكفر الله تعالى عن عبده ذنوب سنتين اقترفها، فهل يفرق في هذا عاقل؟ وإنما كل العقلاء أن يحرصوا على صيام هذا اليوم حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك من فضائل يوم عرفة أنه ما رؤي الشيطان في يوم أخزى ولا أدحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل يوم عرفة، لأنه يرى سعة مغفرة الله تعالى لعباده، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لخلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله. وإن الشيطان لا يجتهد طوال العام في إغواء بني آدم فيوقعهم في المعاصي والذنوب والمقترفات والآثام والجرائم، ثم إن الله سبحانه وتعالى يهب لبعض خلقه فرصة من أعظم الفرص وهي مغفرته سبحانه وتعالى في يوم عرفة لمن يتعرض لهذه الفرصة. فلا يفرط المسلم فيما من الله سبحانه وتعالى عليه به من يوم عرفة، وأن يجتهد في الدعاء عشيته، وأن يقرع باب ربه بالدعاء، وأن يلتمس مرضاته، وأن يحافظ على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على رسولك ومن المذنبين، وتب علينا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا من الذنوب والآثام، صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.